حدك تعالي من تعالي للزمان، حدك تعالي من تعالي للزمان، يلي فؤادك يشتكي ريب المنون، غيرك ترى ما عاش ايامه كان، مهما تداريه الليالي يشتكي ريب المنون، غيرك ترى ما عاش أيامه كان، مهما تداري الليالي والظنون. طيف الأمل يغمر فؤادك واللسان، والخير حولك وانت ما عمرك تهون، داوم على الطاعة يا باغي الجنان، وارجع لربك وارتجي طيب السكون. حدك تعالي من تعالي للزمان، يلي فؤادك يشتكي ريب المنون، ريب المنون، ترى ما عاش ايامه كان، مهما تداري الليالي والظنون. الله كتب لك بالحياة عز وشان، لك زينة الدنيا غدت مال وبنون، احمد إله الكون وزيد الامتنان، دام التوكل فيه يبقى والركون. حدك تعالي من تعالي للزمان، حدك تعالي يلي فؤادك يشتكي ريب المنون، ترى ما عاش ايامه كان، مهما تداري الليالي والظنون. خلي عنادك لا تكابر بالرهان، عهدك تصونه في حياتك ما تخون، ما تنفعك يا ليت لو فات الأوان، واللي قسم رب البشر فينا يكون.